حد يعرف الدين يقول لي كم دور؟ كم دور دي العواميد يا اخواتنا؟ الاعمدة خمسة. ايوه الاعمدة خمسة، بس الادوار كام؟ يلا الادوار كام؟ جثو الله ومصعب التوبة طريقي رسولي امة الاسلام اية. ها يلا يلا الله سلسبيل جابتها ايه؟ الايمان بضع وسبعون شعبة. فانت عندك ادوار كتير قوي في دينك، ازاي هتقدري تجمعي ما بين قيام الليل وقراءة القرآن ومساعدة المسلمين وصناع المعروف والدعوة الى الله، وانك انت بقى لو زوجة تكوني زوجة جميلة لزوجك وام حنينة لاولادك وطيبة وبنت حلال مع حماتك، يعني في مسؤوليات كتير. ازاي دينك؟ وخلي بالكو في ناس بتعرف تجمع، بس دي محتاجة صلابة نفسية جامدة جدا، عايزة طاقة استيعابية عالية جدا. مين اللي هيقدر عليها؟ ده اللي يقدر عليه حد في دينه صلابة، حد نفسيته قوية. الدين بيعلمنا ان احنا تكون شخصيتنا قوية، الدين بيعلمنا ان احنا نكون اشخاص عندنا قدرة على تحمل المشاكل. قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ربنا بيقولك خليك متزن نفسيا، ما تبقاش مهزوز. مش اول ما يجي لك عريس الله اكبر طرت من الفرح، ولا كانك انت كنت خلاص هتموتي، ولما العريس يحصل مشكله ويمشي خلاص تحس ان الدنيا انتهت واتفضت في وشك. لما يجي لك شغل وخلاص وفرحان وراتب كويس، ايش ضراطه؟ ممكن ده تكون هو اسوأ لحظه في حياتك، لما تشتغل في الشركه دي يحصل مشكله ويسجنوك ولا يعملوا عليك شكوى. فالدين بيخليك عندك صلابه وقوه. واصلا لو بصيتي شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لفظ الشهادة نفسه اصلا قوي. انا معلش بتطرق لجزئية تانية خلاص واسعة شوية عن موضوع، انا هرجع حالا على طول، ولكن الدين بيقولك خليك عندك صلابة نفسية، خلي عندك قوة. اول حاجة في الخمس عمويد اللي كلنا حافظينهم شهادته ان ايه؟ لا. مش قبل ما تقولي هو الله لازم تقولي لا، مفيش. الدين اول ما بيعمل، اول ما بيخش مجرفة تخلية الاول قبل التحلية. الدين اول ما بيخش في قلب واحدة، الدين اللي هو بجد، الدين الاول اللي هو بجد اول ما بيخش في قلبك بتكون عندك قوة، عندك صلابة. اول حاجة تعرف تقولي لا، عشان كده بتقول التنمية البشرية بيقولوا اللي ما بيعرفش يقول لا ما بيعرفش ينجح. عشان كده لازم نقول لا في رمضان، لازم في رمضان كلمة لا صوتها يكون مسموع. يلا نتفرج على تمثيلية، لا مش هتفرج على تمثيلات ولا افلام في رمضان. يلا اما نتكلم مع بعض شوية ساعتين، لا انا مش هضيع وقتي في رمضان. لا، عارفين كلمة لا؟ الكلمة دي هي اول كلمة تدخلك الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادته ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة. وايه؟ واقام الصلاة مش اي دين، ده صلاة، ومش اي صلاة، صلاة بمشهد مبنى عظيم، إقامة الصلاة. الدين في أول حاجة بيقولك إن هم خمس عمويد، وعمود الصلاة مش هتتعاملي معاه حضرتك إن هو ركن في حياتك أو لا، ده بنيان في حياتك. أنت عارفة كده لو أنت عندك حيطة، تعرفي تتخيل إن الحيطة اللي موجودة في أوضتك ملهاش لازمة؟ إيه رأيك؟ تعالي نتخيل وقت الحيطة اللي جنبك ملهاش لازمة، قوم يلا كده عدي الأوضة اللي جنبك، هتقوم راسك مخبوطة في الحيطة متعورة. لا، الدين ده حطف، يعني حائط رهيب انت بتستندي عليه، وبيقيك شر فتن كتير. وايتاء الزكاه، ايتاء الزكاه ده بيربيك على ايه؟ انا كل ده بقول لكم ازاي الخمس عمويد بيخلوا عندك صلابه نفسيه. وايتاء الزكاه، يلا بقى بطل بخل، بطل تحسبها بالتعريفه، بطل تحسبها بالنكله. فلازم يكون عندك ايه؟ لازم يكون عندك فهم ان الزكاه بتربي فيك معاني، الزكاة بتربي فيك قيم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. رمضان بيخلي عندك شهامة، رمضان بيخلي عندك لبل. ليه؟ لأن صيام رمضان، صيام رمضان بالنسبة لك وبالنسبة لك مشهد من مشاهد التجرد لله. بتعمل كده ليه؟ فشهادة لا إله إلا الله أول كلمة لا بتعرفي تقولي لا للي يقف قدام طريقك في معصية الله. رقم اتنين، اقامة الصلاة، تعرفي ان الصلاة دي حائط صد، مش زي حائط الصواريخ اللي بيصد من الصواريخ. اي شهوة تجيلك خمس مرات بتخشي، زي ما النهاردة هيجي معانا حديث يعرفنا قيمة الصلاة، الى الصلاة ورمضان الى رمضان. وايتاء الزكاة، بطلي بخل، علشان الاخت اللي بتبخل بمشاعرها على زوجها واللي بيبخل بمشاعره عن زوجته يعرف ان هو الطبع غلاب وان الطبع واحد. ان ايتاء الزكاة بيعلمك انك تخرج من جيبك. ايتاء الزكاة بيعلمك انك انت تفكر في اللي قدامك ازاي هو محتاج. مش لازم ان التغيير اللي هيحصل لك لما تيأتي الزكاة، لما تطلعي زكاتك، انك انت حضرتك هتقومي تبقي كريمة في الفلوس. لا، الفكرة واحدة، فكرة انك هتراعي اللي قدامك. اللي بيطلع الزكاة ده يا اخواتنا ده انسان عنده احترام للاخر. وهكذا العلاقة ما بين الزوج والزوجة، العلاقة ما بين انت وصاحبتك، العلاقة ما بينك وبين صاحبك، هي علاقة تحتاج الى زكاة. تعرف ان الكلمة الطيبة صدقة، تعرف ان الابتسامة ده شيء جميل. انتوا عارفين كويس جدا ان في احيانا تبقى انت مش طايق تضحك، بتبقى انت من بالنسبة لك خد 100 جنيه ولا تعالى معزمك عزومة كويسة بس مش طايق اتكلم معاك. فمشهد الزكاة بيجرد لك نفسيتك، وحج البيت وصوم رمضان حج البيت دوت مشهد جهاد رهيب اللي فيه كرة عمل حج. يعني انا اخدت قرار في الرياضة لما حسيت ان انا ممكن ربنا يرزقني الحج السنة دي، وبقيت انتظم في الجيم. ليه؟ لان عارف ان الحج اللي هيستمتع بيه اللي عنده القوة البدنية. الحج مش سهل، فمشهد الحج مشهد مجاهدة. لبيك اللهم لبيك، واحد بيجري وبيقول يا رب انا جايلك. في ناس فعلا بحس يعني مش حاسه يعني لبيك، ما استشعرتش ان هي فعلا سايبه حاجه وجايه لربنا. فمشهد الحج لما بيترسخ معنيه في قلبك تحس فعلا عبوديه. وصوم رمضان، وده اللي احنا هنقول نقف معاه. فده مشهد ان ازاي نقف مع حديث يا اخواتنا، ازاي تفهمي قيمه الحديث. ان كل ده انا بتكلم يعني عايشتك بقى في التنمية البشرية وجو نفسيا وعلاقتك مع زوجك وعلاقتك مع صاحبتك، كل دوت من خمس عواميد بتوع الدين. يبقى احنا فعلا قبل ما اقول لكم ان الكلام ده دعوي، قبل ما اقول لكم ان الكلام ده تقولوه للناس وتنقلوه عني او تنقلوه انتوا عنكم للناس، انا بقول لكم انتوا نفسكم العواميد دي سبتت جوه قلوبكم؟ على هذا الاساس على هذا الاساس سترفع عدد الادوار. فاللي دينه هنلاقي فيه صلابة، هنلاقي معاه ان شاء الله ناطحة سحاب، مش برج، ناطحة سحاب، دين حقيقي. فالعمويد ديت كم عمود يا اخواتنا؟ يعني مثلا لو سألت مثلا اخونا محمد حميدة، شيخ محمد انت الوقت يا شيخ محمد، انت الوقت عواميد الاسلام كم عمود عندك انت؟ عواميد الاسلام كم عمود عندك شيخ محمد؟ وكده انا هطمع فيك، لو قلت غلط انا هطمع فيك. اربعة. يبقى انت شوف محمد، لاما حجيت لاما الفلوس اللي معاك تجيب حج. ما هو انت الفلوس اللي تجيب حج الوقت بتطلع زكاة. ما هو شوف محمد الحج اليومين دول باربعين الف جنيه، اربعين الف جنيه خلاص دخلت في نصاب الزكاة. فانت ايه بقى لو هما لتلاتة؟ ايوة تلاتة بقى نقف، احنا غلبان برضو زيك تلاتة بس يعني ايه، ولا ممكن يعني ممكن انا ايه يا ربنا يسهل لي نبقى خمسة ان شاء الله. فالمشهد عندكم مشهد ان التلاتة بيشيلوا كام؟ التلاتة بيشيلوا كام؟ 73. فصوم رمضان بيمثل للاخت فخورة بن قابي والاخت آية والاخت مباراة، بيمثل لكم قد ايه من عواميد دينكم؟ بيمثل لكم يا اخواتنا قد ايه من عواميد دينكم صوم رمضان دلوقتي؟ أمة الرحمن، آية، محمد حميدة، فخورة، ها؟ أيوة، التلت بيمثل ليك التلت. فمشهد رمضان الوقتي اللي طلعنا بيه من الحديث دوت، رمضان إذا أقمته على حقه شال عنك وكان سبب في العون ليك في تلت مسؤوليات دينك، في تلت مسؤوليات دينك. فده كان نبذة عن كيفية التعامل مع الحديث. ده كان النص الاولاني. والنص الثاني اللي انا استفدته في ارتباط رمضان بالحديث دوت. فانا لو بقول كلمه دعويه اقول حاجه زي ديت، ويا ترى بقى اختنا تحب مين اللي يبدا؟ اللي فيكم كتب وجاهز يبدا مين؟ انا معايا ثلاثه جست، ثلاثه جست دول يا ريت لو هم مش جداد يعرفوني اسمائهم ايه، عشان خاطر واحنا بناخد غياب امال اقصى ضيفه كمان ماشي، واحنا باخد الغياب مش الغياب قصدي متابعه الاوراد. الثلاثة جست غيروا اسمائهم عشان اخد متابعه الاوراد بتاعتنا في نهايه الدرس. المباراه كتبت ما شاء الله اهوت. هو مشكله اول حرف متاخد

عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن أشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ فممن أنا؟ ضفنا على حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. خلاص معايا؟ يبقى انا كده شرحت لكم حديثين. لو الاخت دي تذوقت حلاوة القرب والطاعة كيف دعوب بعد رمضان الى ما كانت قبل رمضان. الشيخ عقوب سمعت له كلمة قوم ادعو انهم ذهبوا ثم رجعوا قالوا لو وصلوا ما رجعوا. طبعا اللي بيذوك انا فاكر كان معايا واحد صاحبي في الكلية كان التزم واحنا في سنة اولى وانا في اولى وكان معايا في الاسماعيلية في طب الاسماعيلية وقدر ربنا ان هو وقع يعني شيء انتكس وبدأ يكلم بنات وكلام من دوت واحنا في سنة تالتة. فوقفت معاه قلت له انت ازاي كده؟ قلت له يا ابني يعني الطريق اجمل من ان احنا نسيبه عشان خاطر كذا او كذا وما ينفعش الكلام دوت. وبدأت انصحه رد علي بكلمة وسبحان الله ورجع وكان لسه بيحضر معايا درس قريبا قال لي يا احمد انا دقت في الطريق ده حاجات مستحيل الا وهرجع تاني مستحيل الا وهرجع تاني. وسبحان الله سنة في التانية بدأ ان هو جاء هنا الحلاوة وجاب هنا اخر المعاصي الموضوع في الاخر حس ان هو ملوش اخر عشان كده بينتحره. لانه وماذا بعد الزنا وماذا بعد شرب الخمر وماذا بعد كل شيء حرام هتعمله هتزهق مملة والله. الشباب اللي بننزل نكلمهم في الجولات بنحس ان هم يعني زهقانين ملين. الشاب بياخدك بعد بياخدني في جنب بعد الجولة يكلمني ويطلع بلاوي بكبرت زهقان يا عيني مش طايق مش حاسس ان هو سعيد. وفي نفس الوقت احد الشباب مقابلني هو اكبر مني 3-4 سنين فمقابل فكان مغساب لحيته شوية فبقول له قال له انت خلاص بقى اطلقت حيتك ولا ايه؟ قال لي يا عم انا كنت لسه بقول لصاحبي من كام يوم انا عايز بس رب دقني عشان ابقى فرحان زيهم. فالمشهد مشهد الدين مشهد جميل مشهد بيخليك فعلا متفائل فعلا سعيد. معايا بقى لسه كده خلصنا المباراة جزاك الله خيرا. مين اللي يكتب يا جماعة؟ دي سلسبيل جتو الله رسول أمد العالمين أمة الرحمن أمال الأقصى رسول أمد العالمين. خلاص محدش ينزل حاجة يا جماعة محدش ينزل حاجة. ليلة واحدة فقط في العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. عبادة من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. هل هناك ثواب أعظم من هذا؟ نفسك ربنا يرزقك عمر طويل مليء بطاعة الله. نفسك ربنا يباركك في عمرك ووقتك ويكون كله طاعة وبتعجزي عن ذلك. احرصي على ليلة القدر واجتهدي في تحصيلها وتحريرها واجتهدي في عبادة الله ففيها لتنالي عبادة فيها لتنالي عبادة أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة ليس فيها ليلة القدر. يقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أقولكم على حاجة هو أنا ما زلت وراكم لغاية ما تزهقوا مني لا أنتوا اللي تزهقوا لنا اللي أزهق. خلاص ووعدكم إن شاء الله أنا مش هزهق. أختنا رسول أمد العالمين فين تعليقاتك على خلاص معايا كده سمعني فين تعليقاتك على الآية بتاعت إن أنزلناه في ليلة القدر. أنا عايز أشوف منك إن أنزلناه في ليلة القدر ما معنى القدر. شيخ محمد سريعا بقى أنت على طول كبرنا وزبطنا الخط. خلاص أيوة أنا عايز أنا مش لسه هقرأ بس عقبال ما ينزل اللي أنا عايزه منكم يا اخواتنا. لا ام خديجه لسه مع لسه انا هسجل اسمك اهوت بس يا ام خديجه احنا مش بنقرا لو كنت بعتي حاجه على النت انا مش بنقرا اللي على النت ولكن احنا اكتبي الوقت حديث واحد بتعليقاته حديث واحد بتعليقاته على ما انا واخد بالي يا اخت امال ولكن انا عايز دلوقتي قبل ما الاسبوع الجاي هتناقش في الابحاث. ولكن معانا اخوات ما شاء الله مجتهدات مع يعني ما هماش في مجموعات فانا مش هضيعهم. فانا النهاردة اول اسبوع بحاول ان انا افيدكم واحدة واحدة واحدة واحدة من اللي حضروا في ده حتى لو مش موجودة في مجموعة. والاسبوع اللي بعديه أبدأ أفيدكم فوائد عامة من خلال نقاش في الأبحاث. أم خديجة أنا عايزك تكتبي على الآية اللي أنت اشتغلت فيه، آية اللي اشتغلت فيه أو الحديث واللي أنت اشتغلت فيه. رسول يد العالمين خير من ألف شهر، أي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والمراد بالخيرية ماشي فهمت كده، بالخيرية هنا ثواب العمل. بصي يا رسول يد العالمين ما تشغليش بك قوي بإنك أنت وأنت بتدعو مع واحدة تقولي ليس فيها ليلة القدر، يعني اللفة دي ما يعني محتاجة حد ايه يعني طالب علم بقى عشان لا يعني انت بتكلمي على واحدة عامية مش هتركز في الجزئية دي، فيعني ما تلبخيش نفسك. خير من الف شهر يعني 84 سنة ده متصلة، اليوم ده بيوزن 84، عندك حاجة في حياتك في الدنيا بتساوي 84 ضعف 84 سنة ضعفها، يعني بتساوي الف ضعف ليها، مفيش في الدنيا كده. وهكذا والمربى خيرية هنا الثواب، ثواب العمل فيها. وما ينزل وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة، ولذلك كان من من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاص شيخ محمد الأخت السبيل برضو ضبط الكلام. الأخت رسول عند العالمين بصي التعليق حلو الوقت ضبط كده أكتر، إن جيتي بدأتي علقتي على خير من إيه من ألف شهر. اول حاجه ليله القدر، والشيخ حاتم علي شرحها لكم وان القدر جاي بعد العلق. إيه القدر؟ ايه اللي هيخلي لنا قدر؟ انا عايزك بقى ليه ما تطلعيش من كلمه القدر على القران وتقولي لي بقى ليله القدر، كلمه القدر دي انت عملتي فيها ايه؟ خلاص لحظه يا أمة الرحمن الاخت سلسبيل وبعد كده بقى انت ماشي. فالمشهد يا رسول عند العالمين انت محتاجه تقفي على الاسقاطات العينيه. انت لاحظت وانا بتكلم بقول لها انت لازم تقلعي البنطلون الضيق علشان كده محتاجه كذا، انت لازم تعملي كذا علشان كده انت مش قادره تسيبي كذا، انت كذا، ربط بكلام واقعي مش كلام الى حد ما يعتبر عام الخير والبركه. لا ما عايزين حاجات في صميم الشهوه اللي بتواجهها البنات وفي صميم الشهوة اللي بيقابلها الولاد للشيخ محمد، وتبتدي انك انت تشكلي على حتى في الطاعات على طاعات معينة، تقرأي وردك، تصلي الصلاة في وقتها، ما تسيبيش الصلاة مع الصلاة. يا اخواتنا انا زوجتي صدمتني من كام يوم صدمة رهيبة، بتقول لي انا من ايام ما كنت في الثانوي كان معانا بنات ما بتصومش رمضان كتير، من وهي في ثانوي بتقول لي يعني في ثانوي ديت كانت مثلا في 2000 وكام مثلا في 2000 مثلا وكانت في ثانوي في 2007 ولا حاجه، بتقول لي ما كانش معانا بنات بتصوم رمضان كتير. فانتوا مركزين ان انتوا اصلا لسه هنقف مع بعض في الحديث بتاع ابو امامه الباهلي في عقوبه اللي ما بيصومش رمضان، واللي بيفطر رمضان ده عقوبته ايه عند ربنا؟ عقوبه مخزيه. وطبعا يعني واللي هيستفيد من العقوبه ديت اللي هيفهمها الاطباء اللي في الطب البيطري كمان هيستفيدوا جدا، لان هو هيلاقي مشهد للاسف احنا يعني لا يتناسب مع الانسان. فالمشهد اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليه مشهد واحده بتطلع من القدر القران، القدر القيمه، اسقاطات ما بين فعل الطاعات وما بين ترك المحرمات. خلاص الشيخ محمد الاخت سلسبيل تنزل لها الكلام بتاعها. يلا شيخ محمد حماده معانا نزل لنا كده الكلام ده، ويا ريت كله بقى يكمل يا جماعه. ام خديجه تكتب يعني اول ما اقول لها تنزل تقوم منزلها على طول الحاجه والشيخ محمد يبدلها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر اول شهيده. خلاص ماشي. بص اول شهيده احنا اول حاجه بتبتدي تكتبي لي حديث وايه تعليقاتك على الحديث ده من جوه الحديث مش كلام عام. خلاص شيخ محمد خد بقى كلام أمة الرحمن بس استنى خليه على جنب دلوقتي لغايه ما اخلص سلسبيل. لا ده غير ملف الاخت اول شهيده، ده غير الملف، الملف ده الاسبوع الجاي. انا دلوقتي بفتح لك دماغك في التعامل مع النصوص، واللي فيكم هتبقى مركزه معايا يقينا هتضيف على احاديث كتير حاجات كتير، فترجعي تظبطي الملف اخده انا المره الجايه ابدا ان انا ايه اتناقشوا معاكم بصوره عامه. خلاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له

انا هسيبك لنفسك الطيبه او الخبيثه. اظهري على حقيقتك، طلعي الخير اللي جواكي، ما تخافيش ما تخافيش، انت دلوقتي مفيش حد هيضرك الا نفسك. والمشهد هنا وربنا بيقول لك انا قفلت لك ابواب النار عشان يلا قومي اقفلي التلفزيون. انا زي ما قفلت لك ابواب النار، يلا بقى اقفلي الفيس في اوقات العباده، واقفلي المنتديات في اوقات القيام، ما تشغليش نفسك عني بحاجه، اقفلي قلبك عن الدنيا اللي هتعطلك عني، لان انا قفلت لك النار اللي انت خايفه منها. وبقول لك وفتحت ابواب الجنه، انا فتحت لك كل اللي انت تتمنيه، كل حلمك انك تخش الجنه انا بقول لك هي مفتوحه، ادعي دعوه ان شاء الله تخش من ابواب الجنه الثمانيه. فالمشهد ده مشهد واحد المفروض تفتح بقى التفسير اللي ما فتحتوش من زمان، تفتح يلا بقى كتاب الاذكار وتستمتع وتحتسب على الله الثواب من ورا كل ذكر. مش بتقوله خلاص سبحان الله 100 مره، كم ايه هو ثواب سبحان الله 100 مره؟ حد يقدر يقول لي من قال سبحان الله 100 مره ثوابه ايه؟ سبحان الله 100 مره ثوابها ايه؟ ثواب واحد، حديث واحد يا اخواتنا على الاقل لازم تحفظوه. حديث ام هانئ لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان هي تعبت وخلاص وما قدرتش قادره على كتير من العباده، فقال لها قولي سبحان الله 100 مره تعدل عتق 100 رقبه من ولد اسماعيل، والحمد لله 100 مره تعدل 100 فرس مسرجه ملحمه ملجمه لله، والله اكبر 100 مره تعدل 100 بدنه مقلده في سبيل الله، ولا اله الا الله 100 مره تملأ ما بين السماء والارض. يا ترى انت لو مستشعره المعنى ده مش هتبطلي انك تقولي لا اله الا الله؟ عارفه انت ليه في رمضان ما اتغيرتيش زي ما قلنا من شويه؟ عشان انت مش محتسبه الفتوحات الرهيبه اللي ربنا هيديها لك بعد رمضان. انت لو عارفه حياتك هتتقلب ازاي بعد ما يتغفر لك ذنوبك، انت لو عارفه لما اسمك ينزل في كشوفات الذين عتقوا من النار ازاي ربنا هيوجه لك حياتك، خلاص بقيتي من اهل الجنه، مش هتليق بك افعال معينه، ربنا هيعينك ان تبدا حياه جديده معاكي، حياه الطائعين، حياه اهل الجنه. فالمشهد اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كان ضمن حديث فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار. اخر حاجه اظن كنت لقيتها الاخت سلسبيل، الاحتياطي مخزون من الحسنات لا يعلمه الا الله. احنا كده امة الرحمن خلاص وام خديجه خلاص، الاخت امال الاقصى موجوده هي. انا دلوقتي عايز بقى لو هتنزل امال الاقصى اول شهيده جثه الله انا يا رب. حبيبنا شيخ احمد منورنا يا شيخ احمد. شيخ محمد احنا شيخ محمد انا كنت عايزك تكتب كده انت ازاي بتاخد اللي قلت لي اضيفه على من صام رمضان ما لحقتش اكتبه. اللي هو حديث مباراة عروة ابن مرة الجهني قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت الزكاة وقمت رمضان وصمت رمضان وقمت فممن انا؟ فممن انا؟ خلاص ربطنا كلمة فممن انا ان هو وهو بيشتغل العمر مش بعزقة. شيخ محمد اخت انا يا رب خد لي كلامها معلش اول ما اخلص واعمله لي واعمله لي بقى تاني. انا عندي كده خلاص انا دلوقتي معايا انا يا رب وجوده الله خلاص محدش وامال الاقصى خلاص محدش ينزل بقى تاني. انا الثلاثه دول تخلصهم ورا بعض بسرعه. فالحديث ضد فيه ان كلمه احتسابا ان ما بنعملش وخلاص، احنا واحنا بنعمل المفروض عارفين احنا ما قال عملنا الايه، فبنركز في الثواب لان الله كريم، وانما الاعمال طبعا بالنيات ممكن تضاف عليه. قال تعالى فانا يا رب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى عرفوها انه ان تعمل بطاعه الله على نور الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. جميل جدا.